ثم بعد ذلك شرع الأذان. الأذان لما شرع في صلاة الجماعة وبني المسجد وبدأ الناس يحضرون، ما الذي يعلمهم بدخول الوقت؟ فاجتمعوا ماذا يصنعون؟ قالوا نضع ناقوسا ندقه، قالوا هذا من طريقة النصارى ما تصلح، فقال نفعل كذا ننادي، فاختلفوا فيما بينهم. فرأى عبد الله بن زيد في المنام صفة الأذان، أنه كأنه يسمع صوت أذان ويؤذن يكبر أربعة تكبير، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخر صفة الأذان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه قصة هذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم ألقي هذا الأذان يا عبد الله على بلال فإنه أندى صوتا، فألقاه على بلال فبدأ بلال يرفع صوته بالأذان، فشرع الأذان. شرع الأذان، الأذان ورد في القرآن لكن ليس بصفة طريقة الأذان، وإنما جاء ذكر الأذان في القرآن، وإذا ناديتم للصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، وجاء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فالأذان في أصله ورد في القرآن لكن في صفته جاء في السنة.